أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. سامحك الله يا بلال، جعلتني أركض خلفك. التقط أنفاسك وتأمل معي. ماذا؟ إنه الأسد. أسد! أسد! يا إله! ماذا؟ يا إله! أين هو؟ يا دكتور، إنه أسد الإسلام. ماذا؟ حمزة بن عبد المطلب. لا أصدق، كيف عرفته؟ سمعت الناس يسلمون عليه، فقد كان في رحلة صيد. هيا هيا نقترب. إنه يسير بقوة تجاه ذلك الرجل القبيح. لابد أنه أبو جهل. انظر، لقد ضربه بالقوس على رأسه. نعم، إنها ضربة شديدة. إنه يقول: كيف تسب محمدا وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ يا إلهي، لقد فزع القوم وقاموا إليه ويسألونه: هل سبقت يا حمزة؟ ها هو يقول لهم: نعم، أنا أقول ما يقول محمد وأشهد أنه على الحق. فإذا كان أبو جهل يجرؤ أن يعيد علي ما قاله لمحمد، فليفعل ولينظر ما أصنع فيه. لقد خيم الصمت على الجميع. يا له من موقف. لا تخف يا بلال، إننا بعيدا عنهم. لست خائفا، كما أن يدي لا ترتجف. ماذا؟ لابد أن جسدي يحتاج إلى السكريات لهذا أرتجف. نعم، فقد تركت إفطاري وأسرعت مع جدك لنجدتك. حقا، وأنا أيضا إني جائع وأشعر بدوار. وأنا كذلك. الحمد لله، الحمد لله، حمدا لله على سلامتكما. أخيرا، هيا، إن أمك تنادي يا بلال، أخرج لها بسرعة وسآتي خلفك. كم مضى من الوقت وأنا وحدي؟ 10 دقائق وحدك وعشر مع توفيق. يا إلهي، هيا هيا يا توفيق، تعال لتفطر معنا. جزاك الله خيرا، سأترككم الآن وداعا. لازلت لا أصدق. بلال، أين كنت؟ ولما لم تخرج معنا؟ أنس، لا تقترب من هذا الكتاب مرة أخرى، أرجوك. لماذا؟ لا تسألني. لا أقدر، لابد أن أرى شهابا مرة أخرى. ولكن أنا لا أخاف من شيء. هل أخافك شيء يا أخي الحبيب؟ هيا لنفطر، وفقط تذكر: المال خلف جرة الماء، والسيف فوق سطح الدار. ماذا؟ مال وجرة وسيف؟ هيا يا أولاد، هيا، إن الدجاج سيبرد. ها نحن يا جدي. بسم الله. ترى ماذا رأى بلال؟ وما قصة المال والسيف؟ لابد أن هناك أمرا ما. ترى ما الذي سيحدث؟ سأكمل القراءة بعد صلاة العشاء والتراويح، ولكن هذه المرة وحدي، فقد اشتقت لشهاب. يتقبل الله يا أنس. منا ومنكم يا جدي. إنني سعيد جدا جدا بالمغامرة التي مررنا بها معا يا بني. لقد أعادت إلي إحساسي بالشباب. بارك الله لنا فيك يا جدي. ولكن ماذا بك يا بني؟ أراك قلقا ومهموما. نعم، إن بلالا يخفي شيئا ما عني. هل حكى لك ما حدث له؟ لا، فقد قال لي إنه انتقل إلى زمن آخر وأمضى ليالي، وأخيرا قابل توفيق ورأى حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. الله أكبر الله أكبر! هل رآه في بدر وهو يختلو بفرسه ويزين صدره بريشه حاملا سيفه في كلتا يديه؟ وهل رآه وهو يقتل صناديد قريش؟ لا، إذن رآه وهو يموت شهيدا على يد وحشي الحبشي في غزوة أحد. لهذا هو حزين. لابد أنه رأى هند بنت عتبة وهي تبقر بطنه وتلوك به بلسانها وتلفظها. لا، لم يره هناك. إذن أين رآه؟ عند الكعبة، أول مرة يعلن فيها إسلامه وهو غاضب من أبي جهل. نعم، ها نحن قد وصلنا. هيا يا أنس، اذهب إلى أخيك بلال وتحدث معه، إنه صغير ويحتاج من يفسر له كل شيء. بإذن الله يا جدي، لعله استيقظ. بلال، بلال! يا إلهي، إنه لا يزال نائما، هو وعمر. سأتركهما قليلا وأذهب إلى المكتبة. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ ها هو. وأين الكتاب؟ أين الكتاب؟ لابد أن بلالا أخفاه. أين؟ أخيرا وجدته، إنه يخفيه في حقيبة أبي تحت الفراش. يا الله، إن هدوء الحديقة وظلام الليل رهيب. أولا سألصق الصفحة التي مزقها توفيق، والآن أقرأ. أين أنت يا شهاب؟ يا الله، أشعر بالنعاس. أنس أخي الحبيب، أين كنت؟ اشتقت لك يا صديقي. وأنا أيضا. تأخرت هذه المرة يا أنس. أعذرني، فقد مرت بي أشياء كثيرة، وجاء جدي وأخي بلال والدكتور توفيق إلى هنا، ورأى أحدهم جدي، تخيل. دكتور؟ عفوا، الطبيب توفيق. المهم أنك هنا، فأنا أحب أن أراك دائما. لا تخف، فسأظهر لك عندما تكبر في السن أيضا. ماذا؟ لا تسألني كيف ولماذا وأين. تعال يا أنس، فنحن سنخرج لأمر هام. هيا افتح الباب وتعال معي. إلى أين؟ السلام عليكم يا شهاب. من هذا؟ ولما يرتدي تلك الملابس؟ وما هذا الزجاج الذي على أنفه؟ ولما هو رفيع هكذا؟ يا إلهي، إنه يراني. ماذا؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.